بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 34 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب ميراث الغرقى ونحوهم. إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث، وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي، وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة أو تعارضت وتحالفا. وإن لم يدعي ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته. أهل الملل. باب ميراث أهل الملل. لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء، فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم، وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها، فإن اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا، ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي، أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي. ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو المنافق، فمالهم فيء لا يورثون ولا يرثون. ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته، فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أمة، والنصف بكونها أختا. نعم، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب ميراث الغرقى ونحوهم. هذا الباب يبحثون فيه إذا مات جماعة بالغرق، مات 3 أو 4 أو أكثر بالغرق، ركبوا قاربا ثم ماتوا، فهل يتوارثون وكيف توريثهم؟ كذلك قال: ونحوهم، يعني مما يكون الموت فيه جماعيا. قالوا: كما لو ماتوا بهدم، جلس جماعة تحت جدار أو في بيت ثم انهدم عليهم ثم ماتوا، فما الحكم في هذه الحال؟ وكذلك لو مات جماعة بحريق أيضا يأخذ نفس الحكم. وفي وقتنا الحاضر يمثلون بحوادث السيارات وكذلك حوادث الطائرات والقطارات وأمثال هذه، فإن هذه الآلات يموت فيها أناس يعني موتا جماعيا، فربما مات في الحادث 3 أشخاص أو أكثر وبينهم قرابة، فمن يرث الآخر؟ سوف نعرف إن شاء الله. قال: إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث. قال هنا المتوارثين، وربما ضبطت المتوارثين، والحكم واحد. إذا كان متوارثين يعني اثنين أو متوارثين أكثر. قال: إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث، يعني جئنا إلى شخصين ورأينا أنهما ماتا، وقرر الأطباء أن موتهما كان جميعا، ليس بينهما سابق ومتأخر، كلاهما ماتا جميعا إما بحادث أو غيره كما سبق، فما الحكم؟ قال: فلا إرث، يعني لا يرث أحدهما الآخر. ما نفعل بماله مدام ما في إرث؟ نقول يعطى بقية الورثة إن كان لهم والدان إن كان لهم أولاد، المهم أن الذي مات معه في هذا الموت الموافق له في الوقت هذا لا توارث بينهم. قال: فلا إرث. أيضا قال: وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي. ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ التي قبلها علمنا أنهما ماتا جميعا، وهذه قال جهل الأسبق، يعني أنه علم ثم جهل، أو علم ثم نسي، أيضا هذه الصورة الثالثة. فإذا جهل الأسبق أو علم ثم نسي، جهل الأسبق بمعنى أننا لم نتوصل إلى تحديد الأسبق، مجهول، نظرنا في القرائن فلم يتبين لنا شيء. إذن فرقه عن الأولى علمنا موت المتوارثين معا، وهنا جهلنا، جهلنا، والجهل غير العلم، العلم شيء يقيني جزمنا به، أما الجهل فإنه عدم العلم. على كل الحكم واحد. كذلك علم ثم نسي، كيف ينسى؟ هذا موت، هذا في مجال النسيان. ربما علمنا أن زيدا مات قبل عمرو، لكن تأخرنا مثلا في قسمة التركة ومضت سنوات، ثم لما جئنا نقسم التركة نسينا أيهما الأسبق. وهذا يكون في زمن سبق، يعني قبل أن يأتي التوثيق والأوراق الرسمية، ربما يحصل هذا. إذا هذه ثلاث صور: علم موت المتوارثين معا، جهل الأسبق، علم ثم نسي. قال بعدها: وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة أو تعارضت وتحالف. قال: ادعى ورثة كل سبق الآخر، كيف ذلك؟ ورثة زيد يقولون إن عمرا مات قبله، ماذا يريدون؟ يريدون أن زيدا يرث من عمرو، والعكس كذلك، ورثة زيد ورثة عمرو يقولون بل إن زيدا هو الذي مات قبل. المهم أن كل منهم يدعي سبق الآخر. قال: ولا بينة، ما عندهم بينة بسبق أحدهما، لا من شهود حضروا ولا من تقارير طبية ولا شيء من هذا. قال: أو تعارضت، تعارضت ماذا؟ البينة، كل معه بينة لكن البينة متعارضة. قال: وتحالف، يعني يحلف زيد أن عمرا مات قبل، ويحلف أولياء عمر أن زيدا مات قبل، فهنا تعارض وتحالف. وإذا تعارضت البينتان فالقاعدة تساقطتا، فليس هناك شيء. فالمهم أن الحكم واحد، وهو أنه لا إرث. فيقال في هذه الصور التي سمعتها، يقال لا إرث بين المتوفين، لأنه لا يمكن أن نعطي أحدا إلا ببينة ولا بينة. طيب، ثم قال: وإن لم يدعي ورثة كل سبق الآخر. إذا لم يدعي ورثة زيد سبق عمرو، أو ورثة عمر سبق زيد، قال: ورث كل ميت صاحبه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته. ليس هناك ادعاء أن هذا قبل هذا، الورثة لم يدلوا أو لم يدعوا شيئا، ففي هذه الحال سوف نورث كلا من الآخر، سوف نورث زيدا من عمر، ونورث عمرا من زيد. فيقال: زيد مثلا أخ لعمر، أعطونا ميراث أخ. وكذلك العكس، عمر أخ لزيد، أعطونا ميراث أخ. قال: ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته. نعم، يقسم ما ورثه، يعني ما ورثه زيد من عمر أين سوف يذهب؟ لأن زيدا ميت، أليس كذلك؟ فإنه يعطى الورثة، ورثة زيد، وما أخذه عمرو من زيد فيعطى ورثته، قد يكون من ورثته أولاد، قد يكون والدان. فهذه طريقة القسمة. إذا انتهى ما يتعلق بهذا الباب، وهو كما ترى يعني في تفصيل ثنائي: إذا علم موت المورثين أو المتوارثين إلى آخره فهذا لا إرث، إذا لم يدعي الورثة فإنه يورث كل من صاحبه. والقضية اجتهادية، وغاية ما فيها آثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم. نتجاوز هذا. قال: باب ميراث أهل الملل. لا، هم قالوا في منع الدور إنه يرث من تلاد ماله، ما ذكر المؤلف، وأنا إذا تعمدت تركها لأن مسألة أشبه بنتكم بالخاصة، أنه يرث من تلاد ماله، يعني من ماله القديم دون ماله الجديد. قال بعد هذا: باب ميراث أهل الملل. باب ميراث أهل الملل، نعم، كيف أهل الملل؟ يعني أهل الديانات المختلفة، هؤلاء يهود وهؤلاء نصارى وهندوس وقل ما شئت من الديانات والملل، فما حكم التوارث؟ قال لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء. فلو قدرنا أن أخا يهوديا أو أن يهوديا أخا أن يهوديا أخ لنصراني، فهل يرث هذا من هذا؟ قال المؤلف لا توارث، فاليهودي لا يرث من نصراني، الهندوسي ما يرث مثلا من البوذي، إذ لا بد أن يكون توافق في الدين حتى ولو كان هذا الدين باطلا، فإنه إذا اختلف الدين فلا توارث. استثنى المؤلف قال إلا بالولاء. كيف بالولاء؟ مر معنا أن من أسباب الإرث الولاء، يعني هذا إنسان أعتق عبدا والعبد كافر، هل يجوز اعتاق الكافر؟ ها؟ عبد كافر يجوز عتقه؟ يجوز، أعتقه فصار وليا له، فالعبد الآن يقول لمعتقه يا مولاي. الآن الولاء من أسباب الإرث، هنا اختلاف دين، هذا كافر وهذا مسلم، فيقال الولاء لا يمنع الكفر الميراث، فربما يرث من مولاه الكافر. وتمسكوا بعموم الأدلة، إنما الولاء لمن أعتق ولم يقيده بشرط الإسلام. قال فيرث به المسلم الكافر، ما صورتها؟ يرث المسلم الكافر. الآن الكافر أيهما، المعتق أو المعتق؟ المعتق. قال فيرث المسلم الكافر. قال والكافر المسلم، أيهما الذي هو كافر؟ المعتق. المعتق المعتق المسلم، صورتها أن هناك سيدا مالكا وهو كافر، أعتق عبده، أعتق عبدا عنده أو عند غيره، ولكن هذا العبد مسلم، فهل يرثه سيده الذي اعتقه وهو كافر؟ ماذا قال المؤلف؟ يرثه. إذن خلاصة أنه لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بهذا السبب، وهو سبب الولاء. قال وكذا يرث الكافر، انتبه هذه مسألة جديدة، قال وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. هذه تتعلق بالكافر أو بالمرتد، ما صورتها؟ توفي شخص ثم نظرنا في ورثته، وإذا أحد ورثته ولده الكافر، الكافر والكفر هنا أصلي يعني لم يدخل في الإسلام، فسوف نعطي الميراث أولاده ما عدا هذا الولد الكافر، للكافر لا يأخذ شيئا. المؤلف قال إذا أسلم قبل قسم الميراث، لما مات أبوه، مات الأب وهذا الولد الكافر أسلم، ربما تأثر بالموت وربما فتح الله قلبه، المهم أنه أسلم، فإن كان إسلامه قبل قسم الميراث فهل يرث؟ قالوا نعم يرث، ما دمنا لم نقسم الميراث فإننا نقول تعال وخذ من التركة مثل إخوانك، وفي هذا تشجيع له، أليس كذلك؟ تشجيع له على أي شيء؟ على الإسلام، وإن كان أسلم أيضا حقيقة فإن فيه أيضا تثبيت له على الإسلام، إن كان يريد الإسلام ومتردد ثم أسلم فيكون عطاؤنا تشجيعا أو يكون تثبيتا له. وعمدة ذلك كما قلت في التي قبلها أقول هنا مروي عن بعض السلف أنه إذا كان قبل القسم فإنه يورث. كذلك ولو مرتدا، ما الفرق بين الكافر والمرتد؟ الفرق كبير، المرتد كان أولا كان مسلما ثم ارتد، وهذا ربما يكون بعض ورثة الميت ارتد مثلا بأحد أسباب الردة كترك الصلاة مثلا أو الاستهزاء بالدين، ثم لما مات ندم وتحرك قلبه وأسلم، فيقال إننا نعطيك من ميراث أبيك ما دمنا لم نقسم التركة. قال المؤلف: إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. فتبين أن الميراث بالنسبة للكافر والمرتد يعطى منه قبل القسم. طيب، لو قسمنا وأخذ الورثة ميراث أبيهم في المثال قبل قليل، هل نرجع إليهم؟ هل نقول أعطونا ميراثا لأخيكم هذا الذي أسلم؟ نقول لا، فرصته ما لم تقسم التركة، فإذا قسمت انتهى كل شيء. هذا ما قال المؤلف، وهو يعني واضح في التفصيل. انتهينا من هذا؟ في إشكال؟ نواصل؟ أعيد ماذا؟ أي نعم، يعني طيب، يعني هذا إنسان توفي ثم نظرنا في ورثته وإذا له ولدان، أحدهما مسلم مستمر على الإسلام، والآخر ركبه طيش فترك الصلاة. ترك الصلاة على القول الراجح أنه كفر. ثم لما جئنا نقسم التركة، هذا الذي ترك الصلاة بدأ يصلي وأسلم، فنقول: ما دمت أسلمت فأنت الآن مثل أخوك، مثل أخيك، سوف نعطيك من التركة، وسوف نقسم مال الميت بين من؟ بين اثنين، بين ولدين ذكرين كله النصف. بينما لو تأخر هذا الذي ارتد وجاءنا بعد شهر وقال: إن الله فتح عليه وأسلم، أعطوني من مال أبي، نقول: مال أبيك أخذه أخوك، لأن هو الوارث الوحيد، وأنت كنت مرتدا والمرتد لا ميراث له. هذه صورتها واضحة؟ نعم، انتهينا؟ نعم. يعني بعد القسم؟ لا، بعد القسم لا، إذا قسمنا ما له أن يرجع، لكن إذا حب أنه يعطيهم مشورة للورثة لعلكم تواسونه بشيء، لكن أن يلزمهم بميراث هذا ليس من حقه. والله نعم، وجه هذا لا سيما في المرتد. طيب، قد تقول المرتد ما الذي أبقاه؟ أليس المرتد يقتل؟ فنقول: هذا الأصل، لكن لو قدر أنه لم يقتل، تأخر إقامة حد الردة عليه، فهذا هو الحكم بالنسبة للميراث. قال بعد هذا: والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها. كما قلنا قبل قليل، الكفار ملل، فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، والبوذية ملة، لا يتوارثون، إنما يتوارث أصحاب الملة الواحدة. فاليهود يرث بعضهم من بعض، والنصارى كذلك، والبوذيون، كل هؤلاء يتوارثون فيما بينهم، لكن إذا اختلفوا فلا ميراث. قال: فإن اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا. كما قلت لك، إن اتفقت الملة، يعني عندنا مجموعة من اليهود ووجدت الأسباب ورث بعضهم من بعض، يعني نورث الأب اليهودي، نورث أولاده منه، مات أب يهودي وله أولاد، نورثهم. كيف نورثهم؟ بطريقتنا، يعني نعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. له زوجة، هل نعطيها؟ ثامن، نعطيها، يعني نورثهم على طريقتنا. قال: ورث بعضهم بعضا. قال: ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي، أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي، ما زلنا في ملة واحدة، لكن تغير الوصف، أحدهما ذمي، يعني بيننا وبينه ذمة ويعطينا الجزية، الآخر حربي، يعني بيننا وبينه حرب، لم يدخل في ذمتنا، أو مستأمن، والمستأمن غير الذمي، المستأمن أعطيناه الأمان ودخل بلادنا مثلا لتجارة أو مثلا لأي مصلحة، هذا يسمى مستأمن. والذمي، الذمي بيننا موجود، مقيم بيننا مقابل الجزية. فالمؤلف يقول ما داموا يهودا أو نصارى أو أي ملة فإنهم يتوارثون، وكونه ذميا أو حربيا أو مستأمنا هذا لا يؤثر، بمعنى أن نورث اليهودي الذمي، نورثه من اليهودي الحربي أو من اليهودي المستأمن، هذا معنى كلام المؤلف ولعله واضح عندك. قال بعده ومن حكم بكفر من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو المنافق فمالهم فيء لا يورثون أو لا يورثون ولا يرثون. من حكم بكفره، من يحكم بكفره؟ القاضي أو الحاكم، الحاكم استدعى، وإذا عنده بدع وكفرة فإنه حكم ثم حكم بكفره، كذلك حكم بردته، حكم بأنه زنديق. والزنديق من هو؟ قال المؤلف وهو المنافق، الزنديق هو المنافق. قال فماله فيء، يعني هذا من أصحاب البدع المكفرة ثم مات عن مال كثير، هل نعطي ورثته شيئا منه؟ ماذا قال المؤلف؟ قال فماله فيء، يعني يصف مصف الفيء. كذلك قال لا يورثون ولا يرثون، لو مات أب لهذا الزنديق أو مات أب لهذا المرتد أو الذي كفر بالبدعة فإننا لا نعطيه من ميراث أبيه، بل يكون كما قال المؤلف لبيت للفيء، مصفوا مصف فيء. إذا انتهينا من حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق. طيب خذ هذه المسألة الغريبة المتعلقة بالمجوس. قال ويرث المجوس ونحوه بجميع قراباته. المجوس عقيدتهم من أردى العقائد ومن أخصها أيضا، لأنهم يجيزون نكاح المحارم، فيتزوج الإنسان نسأل الله العافية بنته وأخته بل وأمه، يتزوج أمه، هذه عقيدتهم. وهم يعبدون ماذا؟ النار. قال يرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته، يعني ربما يكون المجوسي قرابات متعددة فيرث من كل هذه القرابات. اسمع المثال، قال فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا. هذا إنسان مات، ثم نظرنا في من ترك من الورثة، وإذا هو خلف أما، أمه الآن بقيت بعده، أمه هذه أخته من أبيه، كيف ذلك؟ أمه أخته من أبيه، نعم يكون أبوه قد تزوج من؟ قد تزوج بنته، لما تزوج بنته ولدت هذا الذي سوف يورث. نظرنا في هذا الذي مات، وإذا أمه التي هي ولدته هي بنت أبيه، يعني أخته من أبيه، أظن أن صورتها واضحة، أليس كذلك؟ واضح عند الجميع. هذا مجوسي أعجبته نسأل الله العافية بنته، ثم تزوجها وطئها، ثم ولدت هذا الولد، بالنسبة له سيكون ابن له، وهو ابن بنته، يعني ابنه وجده ابن بنته، لكن ما يعترفون بهذه. فالمهم أن الذي مات ليس الأب، الذي مات هذا الابن الذي ولد. لما مات هذا الابن المجوسي نظرنا، وإذا أمه حقيقتها أخته من أبيه، فكيف التوريث؟ قال ورثت الثلث بكونها أما، لأن أمه هي التي ولدته فلها الثلث. قال والنصف بكونها أختا، بكونه أختا له، طبعا أختا له من أبيه. هذه صورتها. إذن هذه الأم يأتيها أو هذه المرأة سوف يأتيها المال من طريقين، من طريق أنها أم، ومن طريق أنها أخت للميت من أبيه. وهذه الصورة، فإذا عزيت هذه المرأة ماذا يقال لها؟ أحسن الله عزائك في من؟ في ابنك وأخيك من أبيك. وهل يجوز أن نعزى المجوس؟ ها؟ يجوز؟ يجوز يجوز، لكن ما يدعى لهم بالرحمة، لكن يعزون ويدعون. هذه صورتها. وبهذا تمت لنا هذه المسائل في هذين البابين، الغرقى وأهل الملل.